هناك حديث حصته من القتال المقدسي في الزهري، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بآية السجدة كبر وسجد، فما صحة هذا الحديث؟ ضعيف هذا مروي كما ذكرت نقلا عن المقدسي، مروي في مستدرك الحاكم، ومروي في صحيح البخاري بنفس هذا السياق دون لفظة كبرة.